والسجاد يفجر فك شهيد بين سيفين العدا وسيف الظمى كان مايك أشد من كل السيوف أثر على حسين حيل وألمة بس بنات المصطفى حرت جبود حسين حر وهاي للحر تلجمه شلون تجر مايك ازرق يا فؤاد وانت ذنبك مو ذنب يفطر سمه ساب وكتب الطف على حسين السيوف وعطش عبد الله تفرفح بين يديه قطع قماطه ولعد ما يكومه هاي بس وحدها صارت كربلاء على حسين وكربلاء من الشر ذمه انا لو منك اعدو يا الطيور ما يخاطر منسي اللي يشول من لكن انت تريد تذنب يا فرات هاي ما تحتاج شرح وترجمه قوم طم روحك حذر قبر الحسين واعتذر لله واطلب مرحمة قوم واغسل ما يكبر من الحسين خلي ما يك يا نهر يتيمم شوف فرق عطشان الدماء ضحى باخر قطرة من دم الشريف ظلت آخر قطرة ثورة قائمة شلون تجر ومعايك ازرق يا فؤاد وانت ذنبك مو ذنب يفطر سنة صف على حسين السيوف ما يكون سهم في صدر الرمال حسين صاف واصفى من ماء الجنان وانت ما يقطين وجروفك طمه حسين نبع الجود وانت اسمك نهار يا نهر للمنبع انطوك الرمى حسين لو منك شرب جان ارتويت جا تشرف مايك ينامس فمن لكن انت الحظ عماك وتيهت سوء حظك رات عذرك يا فرار، وانت ذنبك مو ذنب يفطر سما. ساب وكتب الطف على حسن السيوف، ما يكون سهم في صدر الرمال.